لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب صفة القيامة والجنة والنار، وقفنا عند قول المصنف أي المختصر، قال: باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. قال: عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. ما أحلمه سبحانه وتعالى بالناس وبالخلق. ولذلك قال في التبويب النووي رحمة الله عليه: باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، أي ليس هناك أحد يصبر على أذى يصيبه من الله عز وجل. وهذا مجازي، فإن الناس لا يستطيعون أن يوقعوا الأذى بالله عز وجل، فالله هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. ولكن هذا باعتبار كما هو في الأحاديث، كما في حديث يؤذيني ابن آدم، وما هو الإيذاء؟ ينسب لي الولد. وفي الحديث الآخر: يشتم ابن آدم، والتفسير: ينسب لي الولد، ونحو ذلك. وهنا الإيذاء أنهم يفعلون هذا وغيره ويخالفون أوامره وينتهكون حرماته، وهذا كله أذى، ويفعلون ما حرمه عليهم وهذا كله أذى. ولا أحد أصبر على ذلك من الله عز وجل. يعني انظر إلى ملك أو كبير ينعم على رعيته بكل أنواع الإنعام، وهم في ذات الوقت يعصونه ويخالفون أوامره، ومع كل ذلك هو لا يعاقبهم ولا يعاجل لهم العقوبة، أو لا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام منهم نتيجة العصيان والمخالفة ونحو ذلك، ويصبر عليهم لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. فالله سبحانه وتعالى أصبر من كل هؤلاء، فإنه لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. والخلق ما أكثر هذا الأذى الذي يفعلونه يسمعه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو لا يعجل لهم العقوبة فلعلهم يتوبون. فهذا من عظيم حلمه سبحانه وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب والكفر في مواضع كثيرة من كتابه، فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها أو ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بما ارتكبوا، ما ترك على ظهرها، يعني أحد ما ترك عليها في هذه الأرض دابة تتحرك، ولكن الله عز وجل يمهلهم ويصبر عليهم ويصبر على الأذى الذي يسمعه منهم. وهذا من عظيم حلمه سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: قال العلماء في معنى الحديث، يعني أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند، الكافر اللي طول الليل والنهار والعياذ بالله يتعبد بسب الله تعالى أنه ينسب له الولد وينسب له الند والعياذ بالله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى واسع الحلم يصبر على هذا الأذى. والإمام القاضي رحمه الله تعالى يقول: والصبور من أسماء الله تعالى، وهو إن كان لم يرد به يعني اللفظ، لكن هذا مما استنبطه العلماء، وجاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وزاد فيه أن سرد الأسماء، هو الحديث الذي يعني قسم منه صحيح وقسم منه ضعيف، والذي فيه سرد الأسماء، لكن العلماء يعني يقولون أن هذا من الأسماء لأنه مما يشتق وفيه معنى الكمال، وفيه معنى الكمال. فالله سبحانه وتعالى يقول القاضي: ومن أسمائه الصبور، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، لا يعاجل العصاة بالانتقام، انتظر ويصبر لعلهم يرجعون، وهو بمعنى الحليم، يعني اسم الصبور بمعنى اسم الحليم، فاسم الحليم والصبور كلاهما قريب جدا في أسماء الله سبحانه وتعالى. والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام، هذا هو الحليم الذي يصفح مع قدرته على الانتقام، وإلا الذي يصفح من عجز لا، هذا لا يقال له حليم، إنما هذا ما قدر، لا بالعكس، ده هو ترك الانتقام من عجز، فهو لا حليم ولا قدير ولا قادر ولا شيء من ذلك. أما الله سبحانه وتعالى فهو حليم، وهو الذي يصفح مع قدرته على الانتقام، فما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. فالحديث فيه إظهار عظيم واسع رحمة الله وحلمه بالعصاة، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الناس جميعا. ثم قال: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: لقد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك أحسبه، قال يعني الراوي: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث بوب له النووي باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا، إن الكافر يوم القيامة لو استطاع أن يفدي نفسه من عذاب الله عز وجل بملء الأرض ذهبا لفعل، لكن هيهات هيهات، وقد انتهى زمن ذلك. ولذلك الحديث يقول الله عز وجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل أو تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، نسأل الله العفو والعافية، ده هذا الذي هو أهون أهل النار عذابا يتمنى لو أن يفدي نفسه ولو بالدنيا كلها التي كان يصارع من أجل جزء منها، والتي ربما كفر بالله عز وجل بسبب شيء يسير من هذه الدنيا. كم من أناس أهلكوا أنفسهم في يعني أشياء حقيرة من الدنيا، بعض المال، بعض يعني الأرض، بعض العقار، بعض الأملاك نحو ذلك، هي أشياء لا تساوي شيئا في الدنيا، كفروا بالله وأهلكوا أنفسهم والعياذ بالله. هذا والعياذ بالله الذي وأهون أهل النار يوم القيامة لو قيل لهم تعود إلى الأرض ويكون لك ملء الأرض ذهبا، يعني الأرض ما فيها مملوءة ذهبا، عند ذلك تفديه بهذا الذي أنت فيه؟ يقول: نعم. هو في عاقل هيقول حاجة غير كده؟ لأن كل الناس يوم القيامة يعقلون، كل الناس يعقلون، حتى الذي ولد من بطن أمه لا يعقل، فإنه يعقل يوم القيامة لأنه امتحن، فكل الناس يعقلون، ولذلك هنا يدركون الدرس إدراكا جيدا إن صح التعبير. لذلك يقال لهذا الإنسان الذي كفر بالله تعالى من أجل شيء من متاع الدنيا، لو الدنيا هذه كلها وامتلأت ذهبا كنت تفديها بما أنت فيه الآن، أو تفدي نفسك بما أنت فيه الآن بهذه الدنيا؟ يقول نعم يا رب، لكن هذا لا يحصل. ولذلك قال لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. في رواية فيقال له كذبت، فيقال له كذبت. لماذا؟ لأنه أنت مش هذا الذي تقوله زعم، لأنه خلاص انتهى، هذا انتهى. لأنه المقصود بالمعنى هي معناه أن يقال له لو رددناك إلى الدنيا وكانت لك هذه الدنيا مليئة بالذهب كنت تفتدي؟ يقول نعم. يقال له كذبت. لماذا؟ لأنك كان عندك في الدنيا طلب منك هذه الكلمة بما هو أهون من ذلك، بما هو أهون من ذلك. يعني الثمن ما كانش أنك تفدي الدنيا ولا حاجة، ده الثمن أنك توحد الله عز وجل. يقول قد أردت منك، أي يقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أنا أردت منك أهون من الذهب وكذا الذي هو شق عليك في الدنيا، أردت منك أن توحد الله عز وجل. قال أحسبه؟ قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. هنا في الحقيقة في وقفة لا بد أن نقف يعني عندها في هذا الحديث، وهي وقفة مهمة لا سيما يعني في حق من يقرأ يعني شرح النووي رحمة الله عليه لهذا الحديث في شرحه على مسلم. فالنووي رحمه الله تعالى أخطأ في يعني الشرح في عبارات ذكرها في أثناء شرحه لهذا الحديث، ومن هذه العبارات يعني قوله يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع. النووي رحمة الله عليه في الشرح بيقرر كلام قريب جدا في الحقيقة من كلام الأشاعرة، كلام الأشاعرة، وبيذكر كلام وبعدين بيقول بعده يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع. وهذا في الحقيقة بعد تفسيره لكلمة أردت اللي في الحديث قد أردت منك أهون من هذا، فهو فسر الإرادة هنا بمعنى طلبت منك، طلبت منك، وهذا صحيح لا بأس. لكن الأشاعرة عندهم في معنى الإرادة أيضا اختلاف عن تفسير أهل السنة، وهو أنه بطريق يعني أو بإجمال لا يظهر الفرق عندهم كبير في مسألة الإرادة أنها على قسمين كما عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يقولون الإرادة على نوعين، الإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية وهي إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا لابد أن يقع، لابد أن يقع، دي الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية هي ما يريده الله، ما يريده الله شرعا ويحبه، لكن ليس بالحتم أن يقع، ليس بالحتم واللزوم أن يقع. يعني أراد الله عز وجل للخلق أجمعين أن يؤمنوا به، ولمع ذلك لم يؤمنوا جميعا. فهذا ليس معناه أيضا أن الخلق خرجوا عن إرادته سبحانه وتعالى، لا، إنما كل شيء منه سبحانه وتعالى بإرادته الكونية. فإنه سبحانه وتعالى أراد كونا أن يكون هناك خير وشر، وإن كان أراد شرعا أن يكون هناك خير فقط. ولذلك المسألة دي اختلطت عند المعتزلة وعند الأشاعرة الذين هم مرجئة، الذين هم مرجئة، وكذلك فيهم جبرية، فيهم جبر، وعلي فيقولون إنه الإنسان مجبور مع اختلافهم في ذلك يعني وطوائفهم ونحو ذلك في القدر الذي يظهر فيه الجبر بدرجات مختلفة عندهم والإرجاء بدرجات مختلفة عندهم، لكن هذا يظهر في كلام الأشاعرة بدرجات متفاوتة، وفي كلام المرجئة عموما بدرجات أيضا متفاوتة. وعليه هذه لوثة من الآثار الأشعرية بأن يقال يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع، لا أبدا، قد يريد الله عز وجل شيئا ولا يقع، هذا على معنى الإرادة الشرعية. الله أراد من الناس أن يفعلوا الطاعة وأكثرهم ما فعله، هذه إرادة شرعية، وليس هذا أنهم كما نكرر خرجوا عن إرادة الله، لا، أنهم ما يخرجون أبدا عن الإرادة الكونية. ولذلك كأن الأشاعرة يفسرون الإرادة، يفسرون المشيئة بمعنى الإرادة بإطلاق، صح التعبير، كأنهم يفسرون المشيئة بمعنى الإرادة. لا طبعا، المشيئة لا تأتي إلا على معنى واحد وهو الإرادة الكونية، إذا قضى أمرا أن يكون له كن فيكون، المشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية فقط، لكن لا تأتي بمعنى الإرادة الشرعية. ولذلك الإرادة على قسمين، القضاء على قسمين، الحكم على قسمين، لكن المشيئة شيء واحد، المشيئة شيء واحد. إذا شاء الله شيئا لابد أن يقع، لأن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، بمعنى الحكم الكوني، بمعنى القضاء الكوني. ولكن القضاء والحكم القضاء والحكم والإرادة فيهم قسمين، فكأن هذه اختلطت عنده. وإن كان هو رحمه الله تعالى ذكر بعدها قال خلافا للمعتزلة، بيرد يعني على المعتزلة في قولهم أنه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره، تعالى الله عن قولهم الباطل. المعتزلة ده من كلامهم، والأشعرة بيردوا عليهم في الحاجات دي، يعني بيقول إن هو خلافا للمعتزلة في قولهم إنه أراد، أي إن الله أراد إيمان الكافر ولم يرده الكافر، ويطلقوها كده، الله عز وجل بالفعل أراد إيمان الكافر والكافر لم يرد الإيمان، أيوة لم يشأ الإيمان، أيوة، لكن هذا ليس معناه أنه خارج عن إرادة الله وعن مشيئة الله. فإرادة الكافر ومشيئة الكافر لا تخرج عن إرادة الله عز وجل. وعليه المعتزلة يمدهم أن الله لا يخلق الشر، ولذلك هم مجوس، هم قدرية، أسف، هم قدرية، وعليه جعلوا للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر. أما أهل السنة فيقولون الله سبحانه وتعالى أراد من الكافر الإيمان، والكافر وإن كان قد أراد الكفر لكنه لم يخرج عن إرادة الله، الله قبل أن يخلقه يعلم أن هذا الكافر سيريد الكفر وسيختار الكفر وسيشاء الكفر، وكل ذلك بخلق الله تعالى، وهو بفعل الله خير وفي أفعال الله خير، وإن كان باعتبار فعل المخلوق شر. ولذلك فينسب الخير والشر إلى الله خلقا وإيجادا، أي نعم. أما أن يقال الشر ليس إليك يعني معناه أنك لا تخلق الشر ولكن الناس هم الذين يخلقونه، هذا والعياذ بالله اعتقاد القدرية المجوس، مجوس هذه الأمة والعياذ بالله. يبقى قوله قد أردت منك أهون من هذا، أي أنا أردت منك إرادة شرعية أن توحد الله، أن تكون مسلما، وأنت أردت أن الكفر، نعم، لكن هذه الإرادة لم تخرج عن إرادة الله الكونية، والله أعلم. ثم قال باب يحشر الكافر على وجهه، باب يحشر الكافر على وجهه. قال عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أسأل الله العفو والعافية. باب يحشر الكافر على وجهه والعياذ بالله، يعني الكافر لما يؤخذ إلى النار يحشر على وجهه، يعني بدل ما بيمشي على رجليه يمشي على وجهه، يعني رجليه فوق ووجهه تحت، وجهه هو اللي بيمشي بيتحرك. سبحان الله، ما هذه الهيئة العجيبة. قالوا يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ وهم بذلك يعني يسألون عن ما ورد في القرآن في ذلك. ومنه مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وفي سورة الإسراء قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فالكافر يحشر والعياذ بالله على وجهه، إهانة، نوع من الإهانة الشديدة جدا، قبل والعياذ بالله ما يدخل النار يؤخذ إلى النار على هذه الهيئة المهينة جدا، والتي فيها إذلال وتحقير الذي لهذا الكافر الذي كان يتكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة راوي الحديث قال بلى وعزة ربنا. خلاص والجواب واضح في الحديث، كيف يمشي؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. الله قادر على كل شيء، نسأل الله العفو والعافية. وإلا هذه النار التي يعذب فيها الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذه النار فيها مخلوقات تعيش في داخلها، والسنة سنة النار في الدنيا أن المخلوقات لا تستطيع الحياة فيها، تموت فورا بمجرد وجودها في النار. أما نار الآخرة فستعيش فيها هذه المخلوقات وتعذب فيها والعياذ بالله أشد العذاب، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب النار. ثم قال باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن ينجينا وإياكم من النار. وإلا صبغة واحدة أو غمسة واحدة في النار والعياذ بالله تنسي كل نعيم في الدنيا، وغمسة واحدة في الجنة تنسي كل عذاب الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وبوب النووي بما جاء في الحديث باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة، وجاء في رواية عند ابن ماجة جاء فيها بالغمس بلفظ الغمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكفار، قال فيقال اغمسوه في النار غمسة، وفي الآخر في المؤمن قال فيقال اغمسوه في الجنة غمسة. الغمسة في الجنة أو الغمسة في النار، نسأل الله العفو والعافية. الإمام السندي رحمة الله عليه في حاشيته على ابن ماجه بيقول يعني أدخلوه فيها ساعة قدر ما يغمس في الماء ونحوه، أدخلوه فيه ساعة يعني وقت يعني لحظة، يعني ما هو الزمن الذي في الدنيا بيغمس الإنسان، يعني لو واحد اتشال كده وغمس في الماء مثلا أو قدر الغمسة. فبيقول السندي يعني أي اغمسوه ساعة قدر ما يغمس في الماء ونحوه، يتحط في ماء، يتحط في ماء مغلي، يتحط في كذا، نسأل الله العفو والعافية. هو غمسة بس واحدة في الإيه؟ في النار لأنعم أهل الدنيا من الكافرين، غمسة واحدة بس يتحط كده ويطلع، يعني كأن واحد بيحط حاجة كده ويطلعها، غمسة واحدة في النار ينسى كل ما رآه من النعيم في الدنيا، وينسى كل هذا الذي كان من أجله يصارع ويتنعم في الدنيا الذي أدخله النار، ينساه تماما. قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ انت شفت قبل كده خير نعيم؟ يعني هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما فيش، ما شفتش نعيم أبدا. أنسته هذه الغمسة كل النعيم اللي شافه في الدنيا، اللي كانوا بيعودوا يقولوا انسى الدنيا وريح بالك ومش عارف ايه ونحو ذلك. انسى الدنيا يعني يعيش الدنيا يعني، والعياذ بالله، وان الناس تعيش كده في الدنيا ونسي الآخرة. هي التعبير الصحيح لانسى الدنيا وريح بالك يعني انسى الآخرة وريح بالك، والعياذ بالله، يخليك في الدنيا وخليك كده عايش فيها ايه في الدنيا، ما تفكرش في حاجة غير الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فالكفار في الدنيا ما يعيشون إلا للدنيا، والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فكل المتاع ده في الدنيا بغمسة واحدة في النار ينسى هذا. وأنعم أهل الأرض من الكفار، يعني الواحد بيتصور كده ساعات يقول مين أنعم أهل الأرض من الكفار؟ فرعون مثلا، قارون مثلا، وإن كان الواحد أنا شخصيا يعني بتصور أن في ناس لا تنعموا أكثر من فرعون وأكثر من قارون اللي هم في زماننا الحالي ده، الحضارة الفظيعة جدا اللي احنا فيها دي، وسائل التنعم والترفيه صارت شيء خيالي، خيالي. الناس وهم قاعدين مكانهم بيعملوا هو كل عايزينه، كل شيء بيتعمل. هو فرعون كان مثلا يعني كان فرعون وقال العرش بتاعه، كان يتصور ان فرعون مثلا كان يشاور كده الباب يتفتح ويمشي كده اليوم البيبان تتفتح له لوحدها كده. دلوقتي البيبان بتفتح بالكهرباء والناس قاعدة ونايمة على السراير وكل حاجة بتتعمل وهم قاعدين. ده اللي احنا نعرفه احنا اللي على قدنا يعني، ما بالك بقى الامكانات الرهيبة جدا في التنعم في الدنيا، اللي عايشين في الجزر وفي البحار، واللي عايشين في القصور، واللي عايشين في كده على الكفر والعياذ بالله، والطائرات والصواريخ واللي بيجروا هنا واللي بيعملوا هنا، تقدم يعني رفاهية عالية جدا جدا. فيتصور مثلا أنعم إنسان في كل دول بقى اللي عاش حياته كلها لغاية ما مات في إيده شوكة ولا بقه شوكة من ذهب زي ما يقولوا، هذا يغمس غمسة والعياذ بالله في النار ينسى كل ذلك. قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة من المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، اللي عاش حياته كلها ما بين الفقر والمرض والابتلاءات والمصائب والشدائد والخوف، وعاش حياته كلها تعبان زي الأنبياء كده عليهم الصلاة والسلام، وزي الصحابة أكثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وشأن صالح عموم صالح المؤمنين يعيشوا في الدنيا في تعب، تعبانين جدا في الدنيا على درجات متفاوتة كثيرة جدا، وأشدهم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، ويعيشوا في فقر ويعيشوا في شدائد ويعيشوا في أمراض ويعيشوا في بلايا وخوف وبأساء وتسلط أعداء وأشياء كثيرة جدا تؤلمهم في الدنيا ألما عظيما، لكنهم ينتظرون ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبأس إنسان من أهل الدنيا، حاول بقى تتصوروا كده، أبأس إنسان يعني المقصود الذي لم يأخذ من الدنيا شيئا، ما خدش حاجة خلص منها، وكلها كانت تعب ومشاق، لا خد مال ولا خد جاه ولا خد سلطان ولا خد أزواج ولا خد أولاد ولا خد كذا، ما فيش ما خدش حاجة من الدنيا، طلع من الدنيا ما خدش حاجة خالص منها خالص. يعني احنا الحمد لله اوعى حد يتصور فيه انه ما خدش حاجة، لا احنا نجيب الشخص ده الله أعلم فينه اللي هو أبأس واحد من المؤمنين من أهل الدنيا، ده ما خدش حاجة خالص من الدنيا، لا متاع ولا زينة ولا ولد ولا مال ولا دي، وعاش تعبان حياته كلها بسبب أنه مؤمن. فهذا يؤتى به يوم القيامة يغمس غمسة واحدة في الجنة بس، هل رأيت شقاء قط؟ أو هل رأيت بؤسا قط؟ شفت فقر وتعب وحاف قبل كده؟ فيقول لا والله يا خلاص نسي اللحظة دي انطبع بسببها بتاعت الجنة دي انطبع بسببها عنده النعيم الذي أنساه كل البؤس الذي رآه قبل ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فيعني هذا الحديث فيه يعني بيان عظيم فضل الله عز وجل على المؤمنين يوم القيامة، وفيه كذلك عقاب الله عز وجل وعظيم عقاب الله عز وجل للكافرين يوم القيامة. الغمسة الواحدة تنسي كل اللي شافه، ما لما هيقعد في النار والعياذ بالله، ما لما هيقعد في النار ويعيش فيها بقى أبدا. وإكرام الله للمؤمنين إنه هو غمسة واحدة تنسيهم كل العذاب اللي شافوا في الدنيا، هم لما يعيشوا ويقعدوا في الجنة ويتنعموا في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. آخر ذلك قال باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، يعني إن المؤمن حسناته يجازى بها في الدنيا وفي الآخرة، والكافر حسناته اللي يعملها في الدنيا يكافئ بها في الدنيا فقط. أما يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، حسنة واحدة عملها ما يظلمهاش، يعطى بها الأجر في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا ممكن المؤمن ما يعطاش بها الأجر في الدنيا، ممكن تؤجل له كلها في الآخرة، لكن لا يمنع أن المؤمنين الله عز وجل يعطيهم إن شاء في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فلا شك في ذلك أن المؤمنين يعطون أجرهم في الآخرة، لكن من المؤمنين من يجعل الله عز وجل له الأجر في الدنيا وفي الآخرة. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. الكافر الحسنات اللي عملها الكافر في الدنيا يعطى بها في الدنيا، يعطى نعيمه بتاعها في الدنيا، في الدنيا ما لوش في الآخرة حاجة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص خدتوا أجركم في الدنيا. طب هو في الكافر له حسنات؟ أي نعم، حسنات مفتقدة للنية، حسنات مفتقدة للنية، يعني حسنات اللي بتفتقد للنية ما اسمهاش حسنات، ما تنفعش. يعني لو الكافر صلى مثلا ما ينفعش، ما اسمهاش حسنات. ليه؟ لأنه لازم شرط الصلاة نية الإخلاص لله والإيمان في هذه العبادة بالله سبحانه وتعالى، فده مش هدي بقى، ما تنفعش تسمى حسنة أصلا. لكن في أعمال تتسمى حسنة اللي هي بتفتقد النية، زي مثلا صلة الأرحام، بر الوالدين، الصدقة ونحو ذلك. لو الكافر عمل الحاجات دي تنفع تبقى اسمها حسنة في الدنيا، بيعمل حسنة في الدنيا انه يصل رحم، بيعمل خير، صلة الرحم دي خير حسنة بيعملها، انه يبر والديه ده خير بيعمله، انه يتصدق حتى لو يتصدق على مسلم او يتصدق حتى على كافر زيه، يعني بيرحم حد تاني، دي بهذا الاعتبار تسمى حسنات له. طب الحسن هذه الحسنات أجرها يأخذه في الدنيا. وإحنا عندنا طبعا بقى المشاهير الكتير اللي عملوا حاجات من الخير في الدنيا من الكفار كتير جدا، يعني الناس اللي اخترعوا الكهرباء واللي اخترعوا الأجهزة واخترعوا أشياء كثيرة جدا نافعة للبشرية، كل دي حاجات كويسة عملوها خير للناس، سهلوا عليهم، اخترعوا كهرباء، اخترعوا كذا، اخترعوا كذا، كل هذا يأخذون أجرهم في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. عشان كده عمر رضي الله عنه كان يتقلل جدا من الدنيا وكان يعاتب في ذلك، فكان يقول إني أخشى أن أكون ممن يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أنا خاف أني قال لي أنت خدت أجرك في الدنيا، لا أنا عايزه في الآخرة. عشان كده كان يتقلل جدا من الدنيا، وكان عنده حسبة يعني جميلة جدا وعظيمة جدا، جعلته من يعني أزهد الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فكان عنده الحسبة دي أن أنا مش عايز حاجة من الدنيا عشان أخذ كل أجري في الآخرة. وكان يقولها لابنته لما قالت له يا أبتا أليس الله قد فتح لك الفتوح ومصر لك الأمصار، ألا لينت عليك شيئا من أو ألا لينت شيئا من عيشك هذا الخشن؟ أنت عايش خشن، تأكل أشياء قليلة وتلبس ملابس خشنة ومرقعة وأنت أمير المؤمنين، ألا يعني لينت شيئا من عيشك هذا الخشن؟ فكان رضي الله عنه يقول إني أرجو بعيش هذا الخشن أن ألحق بصاحبي في عيشهم الرخي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا هو شأن الكافر، يأتي يوم القيامة ولا حسنة معه. لماذا؟ لأنه حسنات أخذها في الدنيا. ولعياذ بالله، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ليس لم نظلمهم، إنما هم تصوروا أنهم يجدونه، لا، إنما أخذوا أجره في الدنيا، ولذلك جاءوا يوم القيامة وليس معهم شيء. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا الحديث وهذا الباب يعني نشير إلى مسائل من خلاله مهمة جدا في هذه المسألة، وهي أولا أجمع العلماء على أن الكافر لا ثواب له في الآخرة، إجماع أن الكافر لا ثواب له في الآخرة، وأن ما فعله من الخيرات فقد صرح الحديث بأنه يعطى بما عمله في الدنيا. الكافر اللي يعمله من الخيرات، الحديث هذا صريح في أنه يعطى أجر هذه الخيرات في الدنيا. أيضا من المسائل المتعلقة بالحديث أن المؤمن يدخر له ثواب أعماله في الآخرة، المؤمن يدخر له ثواب أعماله في الآخرة، وقد يجازى في الدنيا والآخرة. المؤمن قد يجازى على بعض أعماله في الدنيا وفي الآخرة. أي نعم. أيضا مسألة أخرى وهي أن الكافر إذا أسلم، مهمة جدا المسألة دي، إذا أسلم الكافر فإنه يثاب على أعماله من الحسنات والخيرات التي كانت في زمن الكفر. يعني الكافر إذا أسلم فتأتي له أو يضم لحسناته في الإسلام حسناته اللي كانت في الكفر، ربنا سبحانه وتعالى يحولها له، يخليها له مع يعني فترة إسلامه. وهذا هو الصحيح من كلام العلماء، وقد تقرر هذه المسألة يعني تفصلها في باب الإيمان قبل ذلك بشيء من التفصيل أكثر من ذلك. نقف على باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.